يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل سؤال عن التحويل، يقول: إذا أراد أحد أن يرسل إلي فلوسا من بلاد الغرب فله طريقان، أحدهما أن يدفع المبلغ إلى أحد البنوك تحويل المصرفي، ولكن المشكلة أنه إذا أرسل الدولار لا أستطيع أن أخذها إلا بالريالات، فهل يجوز هذا؟ وهل فيه شبهة الربا؟ وما المخرج؟ والبنك الموكل يأخذ على هذا عمولة؟ يقول: والغالب أنه في بلاد الغرب لا يستطيع أن يرسل إلا الدولار أو اليورو، وإذا أرسل إليك الدولار فلا مانع أن تصرفه وأنت واقف عنده من غير أن تنصرف، إذا ذهبت لتقبض مالك المحول لا مانع أن تقبض عنه ريال بالصرف. إذا كانوا يبتاعون الإبل بالدراهم ثم يقبضون بدلها الدنانير، فجاء في الخبر: لا بأس على أن لا يفترق وبينهما شيء، فكأن الصرف وقع في هذه اللحظة. فإذا حول الدولار من أي دولة إلى أخرى وهذه الدولة المحول إليها لا تتعامل بالدولار والمحول إليه لا بد من أن يصرف، لا شك أن الأحوط أن يقبض الدولار ثم يصرفه، وفي مكان الصرف يدا بيد يأخذ العملة التي يستفيد منها في هذا البلد. لكن إذا حول المبلغ بالدولار ثم أخذ بدله الريالات على أن لا يفترق وبينهما شيء ولا يحصل الصرف إلا في وقت مجيء هذا المستلم الذي حول إليه، نظير ما بيع بالدراهم أو بالدنانير ثم عند الوفاء يؤخذ العكس، إذا بيع بالدراهم يجوز أن يستوفي بالدنانير على أن لا يفترق وبينهما شيء، وإذا بيع السلعة بالدنانير يجوز أن يستوفي بالدراهم على أن لا يفترق وبينهما شيء. أما بالنسبة للعمولة هذه، إذا كان الإنسان مضطر لمثل هذه المعاملة ولا بد أن يحول، فهذه العمولة إن كانت بنية أتعاب هذا البنك ومصاريف الموظفين وغيرها وأجور، له أن يأخذ بقدر أجرة المثل، وإن كانت من باب الزيادة على المطلوب فهذا هو الربا. ثانيهما عبر الحساب البنكي، وذلك كأن يكون لديه حساب في أحد البنوك بالدولار ويتم تحويله إلى حسابه، ولكن المشكلة تكمن أيضا في الصرف، حيث هو سيرسل الدولار وأنا لا أستطيع أن أخذ إلا الريال، وقد استفسرت في بنك الراجع عن هذا فقال أحد المسؤولين أنني لا أستطيع أن أخذ الريال إلا بعد عدة ساعات من إرسال الأخ، ذلك أن الدولار سيذهب أولا إلى البنك الراجع المركزي الموجود بالرياض ويتم هناك تحويل الدولار بالريال، وبعد عدة ساعات لا أستطيع أن أخذ ريالات ولا أستطيع غيرها، والتأخر بحسب الوسائط البنكية، فإذا كانت هناك الوسائط بين بنكي وبنك الراجح كثيرة سيتأخر واستلام أكثر. هذا لا يجوز، لا بد أن يكون إذا أراد أن يغير العملة المحولة لا بد أن يكون في الوقت نفسه، لا يجوز أن يفترق وبينهما شيء. وفي هذه الحالة عليه أن يقبض الدولار، يمنعون أن يسلمونك دولار، ما يمنعون، حول لك دولار، دولار استلم دولار ثم اصرفه فورا. قد يقولوا أن مثل هذا قد يكون هناك فرق في الصرف، فرق في الصرف بين أن يكون في بلد المحول وبلد المحول عليه، نتحمل هذا الفرق. يقول أنا أطلب العلم وتأتيني أوقات يبلغ مني النهم في الطلب مبلغه، وما أن أرى منظرا في شاشة أو نحوها إلا فترت، وأخذت بعدها فترة طويلة حتى أعود على ما كنت عليه. ثم الحل مع العلم بكثرة هذه الفتنة في كل بيت وتعم بها البلوى ونرجو الدعاء إلى آخره. كل هذه الفتن على طالب العلم، بل على المسلم عموما لا سيما طالب العلم، أن ينصرف عنها ويحتاط لدينه منها، لأنها وإن كان في بعضها ما يظن نفعه، فلا شك أن فيها ما يضره الأكثر. وإذا نظر الإنسان إلى شيء محرم فإنه يعاقب بهذا الذنب، طالب العلم يعاقب بالحرمان، العابد يعاقب بحرمان لذة العبادة، العابد والمتعلم يحرم لذة العلم وقد يحال دونه ودونه. وإذا كان في السلف من نظر نظرة مرة واحدة محرمة ووجد غبها بعد حين ونسي بسببها القرآن كما ذكر عن نفسه، هذه لا شك أنها عقوبات لهذه المعاصي. فعلى المسلم أن احتاط لدينه لا سيما طالب العلم. يقول ظهر أحد المفتين على إحدى القنوات الفضائية ويقول إن الغناء المحرم ما يثير الغرائز، أما ما عداه فجائز. ما في غنى لا يثير الغرائز، لابد أن يؤدى بلحون مثيرة ولا ما صار غنى. إذا أنشد بلحون العرب التي لا تثير كما أنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس بغنى، الإنشاد ليس بغنى. فإذا أدي بلحون الأعاجم ولحون أهل الفسق لا شك أنه سوف يثير، هذا إذا لم تصحبه آلة، أما إذا صحبته آلة فلا إشكال في منعه، ولا بد مع ذلك أن يكون لفظه مباحا، يعني لجواز الإنشاد أن يكون لفظه مباحا ويخلو عن الآلة المحرمة ويؤدى بلحون العرب. يقول ما العلة بامتناعكم من النداء بأرقام الفائزين بجوائز أمس، وهل التحكم يرتفع للمجيد وضع أسئلة يجيب عليها الطلاب بلا تحديد، فالاختيار لا بد منه في كلا الحالتين؟ أنا طلب مني أن أختار أرقام من بين 1 إلى 300 وما أدري كم، على أي أساس أختار؟ لكان لا على أساس بين، هذا هو التحكم. وهذا التفريق بين المتماثلات، كلهم طلاب وكلهم على حد سواء بالنسبة لنا. أما إذا كان هناك أسئلة وأجاب بعضهم عليها دون بعض هذا مبرر. يقول إحدى الأخوات مصابة بعيب خلقي وهو سقوط شعر في الحاجبين، فما حكم غرز مادة مكانها وتستمر إلى 2 أو 3 ثم تبدأ بالاضمحلال؟ على كل حال إذا كانت مما تقذر به فإن صبرت احتسبت، هذا هو الأصل ولها الأجر من الله جل وعلا، وإن كانت مما تقذر به فلو وضعت مكانه مادة، لأن يعني غرز الشعر قد يلحق بالوصل وإن كان ليس بوصل في الحقيقة، لكن الشبهة قائمة. لو وضعت مكانه مثل الكحل أو ما أشبه ذلك كان الأمر أسهل إن شاء الله. تشقير الحاجب بلون البشرة بحيث تعد هذه المشقرة نامصة أو لا شعر في حاجبها هذا ملحق بالنمص. يقول: عالم مات ولكن أفكاره الباطلة شائعة بين الناس وتقبل، فكيف ينصح للعالم المتوفى؟ فأولا من يشيع هذه الأفكار ومن يبث البدع لا شك أن عليه وزرها ووزر من عمل فيها إلى يوم القيامة. يعني من النصيحة لهذا العالم السيما إذا كان فضله راجح مثل هذا أن يبين ما في كتبه من المخالفات لئلا يكثر المقتدي به فيها فتزداد ذنوبه بسببه. وأما بالنسبة للأحياء فلا بد من بذل النصيحة لهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هل يفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يعبد البتة لأنه عليه الصلاة والسلام استجاب الله دعاءه، أم أن الواقع يشهد أن من أمته من عبده ودعاه بمغفرة الذنوب وقضاء الحاجات؟ ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن الدعوة أجيبت فلا يتمكن أحد من عبادته، ومن أهل العلم من يرى أن الدعوة لم تجب. على كل حال ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام من غلو وأمور حصلت من بعض الغلاة تصل إلى حد الشرك هذا موجود ولا ينكر، سواء كان في المصنفات والمؤلفات: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، هذا ما ليس له إلا هو. لماذا أبقى لله جل وعلا؟ قل: فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة كلها من جود النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا أبقى لله جل وعلا؟ هذا لا شك أنه صرف بحق الله جل وعلا إلى عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، الذي صرح بأنه لا يملك لأقرب الناس إليه شيئا، وحاول جاهدا هداية عمه الذي له اليد عليه وعلى دعوته فلم يستطع. إنك لا تهدي من أحببت، فالأمور أزمتها كلها بيد الله جل وعلا. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: ولقد أجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران. هذا رأي ابن القيم، وأنتم ترون ويرى في بعض الأحيان من يسجد جهة القبر، أما مستدبرا الكعبة أو داعلا لها عن يساره، هذا إذا كان خارج المسجد رأينا ورأوا غيرنا. ووجد من يسجد اتجاه الغرفة اللي يسمونها غرفة المولد والكعبة خلفه. صرف شيء من العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا موجود، أما العبادة بكامل أنواعها وفروعها فقد تكون الدعوة قد أجيبت فيه. يقول الله: يقول قد جربني الله بالوسوسة، لعله ابتلاني، نعم، ابتلاه الله بالوسوسة واضطراب القلب حتى أحيانا من أجل ذلك لا أفهم الدروس فهما صحيحا، وإذا كان الشيخ لا يتكلم فلا أدري ماذا يقول، فأرجو منكم أن تساعدني وخالي في الدعاء. أسأل الله جل وعلا أن يشفيه من هذا المرض، وعليه أن يسعى جاهدا بطرد هذه الوسوسة وعدم الالتفات إليها واللجوء إلى الله جل وعلا في الدعاء بصدق وإخلاص، ويتحرى الأدعية الجامعة ومواطن الإجابة وأماكنها، وعليه أيضا أن يكثر من الذكر بحضور قلب ومن تلاوة القرآن على الوجه المأمور به. يقول: جاء في كتاب السنة لسند صححه الألباني عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ثم قال أبو الدرداء: صدق الله ورسوله، لقد تركنا على مثل البيضاء. سؤال: من رد على من يستدل بمثل هذا الأثر على صحة قول أحدهم عقب قراءة القرآن صدق الله العظيم؟ أما التزام هذا التصديق فلم يرد به نص التزام على كل قراءة يقول صدق الله العظيم، وأما التصديق أحيانا فقد قال ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق، وما في بأس أن يقال مثل هذا أحيانا مع اعتقاد أنه هو الصادق المصدوق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن مع ذلك لا يلتزم بعد كل قراءة. يقول: هل السلام على المقابر التي يفصل بيني وبينها أسوار وأنا مار بالسيارة بدعة؟ لا، ليس بدعة، ولو قلنا بهذا لقلنا أن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام مستحيل، لأنهم محوط بأسوار. فإذا تابع السلف على السلام عليه الصلاة والسلام خارج هذه الأسوار فليسلم على المقابر خارج الأسوار. هذا يقول: أخبرني زوجي، تقول هذه امرأة مالك، أخبرني زوجي ذات يوم عن سر لزوجته الثانية ولا يريد أن يعلم عنه، وخصوصا أهله وأهلي، ولكني أخبرت صديقاتي، وبعد فترة عرف أن أمه قد علمت بهذا السر. أولا، هو الزوج لا يجوز له أن يفضي بسر لزوجة عند الثانية. الأمر الثاني، إذا ثمنها على هذا السر لا يجوز لها أن تفضي به إلى غيره، ولا شك أن السر إذا علم به الثالث لا يؤمن أن يعلم به الألف. وبعد فترة عرف أن أمه قد علمت بهذا السر ووبخني وقال: لو أنت أخبرت أحد غير أمي وأختي بالكلام الذي قلته لك فأنت صادقة. وخفت أن أخبره أنني قلت لصديقاتي وكان زوجي ساعتها مسافرا حيث يقيم في دولة ثانية، وبعد مرور 3 أشهر تقريبا أو زيادة كلمته هاتفيا وصارحته بالأمر لأني أخبرت صديقاتي، فقال: لماذا لم تخبريني قبل مضي 3 أشهر على الأقل أرجعك؟ ثم لم يرجع إلى البيت على أنني أصبحت طليقة، وقد حاول أن يخرج لي ورقة الطلاق من بلده الأصلي بعد مرور 2 سنتين من التلفظ بالطلاق، فحكى الموضوع للمأذون فقال: هذا طلاق وعليك أن تتلفظ بالطلاق أمامي وأمام الشهود. فقال له زوجي: لا، لن أتلفظ بالطلاق، ولكن الشهود يشهدون بإثبات الواقعة إن كانت طلاقا على فتوات. فقال: هي طلاق طلقة واحدة، وتلفظ أمامي بالطلاق. هذا إشكال يرد عند مثل هؤلاء المأذونين، وهو أنه إذا كان الطلاق مشكوكا فيه، مشكوك في وقوعه، مشكوك في وقوعه، رجل طلق امرأته وهي حائض، فأفتاه من أفتاه بأن هذا الطلاق لا يقع، ثم بحث المسألة فترجح عنده أن الطلاق يقع. هذه مسألة واقعة، فلا بد أن يتلفظ بالطلاق ليكون على يقين، وتحل المرأة لمن يخطبها بعده ببينة ووضوح، أو أن نقول ما دام الطلاق وقع فتحل للخطاب بعده. هنا الطلاق علق على شرط يقصد منه المنع، يقصد منه المنع، وإذا كان الطلاق بهذه الصورة وما يسميه العلماء بالحلف بالطلاق، لأن مفاده مفاد اليمين يقصد منه المنع لا يقصد منه الطلاق، وهذا عند شيخ الإسلام ومن يقول بقوله الطلاق لا يقع، والمفتى به الآن لكن الجمهور على وقوعه إذا وقع الشرط. فمثل هذا هل يحتاج المطلق إذا أفتي بأن هذا الطلاق واقع خروجا من الخلاف أن يصرح بالطلاق، أو لا يقال، أو لا، أو يقال له لا تصرح لأن لا تقع طلقة ثانية؟ هذه مسألة لا شك أنها مشكلة. وهو يقول المأذون قال له عليك أن تتلفظ بالطلاق أمامي. لماذا؟ لأنه وإن حكم بالطلاق بهذه الصورة إلا أنه في شك من وقوعه، لأن ممن يفتي بعدم الوقوع أئمة علماء تبرأ الذمة بتقليدهم والخلاف في المسألة قوي. فإذا قلنا بوقوع الطلاق فهل يلزم أن يصرح لتبين منه على بينة وتحل من بعده بدون أدنى شك، أو نقول ما دام حكم فالحكم الشرعي يبيح المرأة كما جاء في الحديث الصحيح أنما أنا بشر أحكم على نحو ما أقضي بنحو ما أسمع، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما أحكم له بقطعة من نار فليأخذها أو يذرها. فإذا حكم الحاكم حلت، إذا حكم في مسألة مالية حلت المحكوم له، وإن كان الواقع خلاف ذلك إذا كانت المقدمات شرعية ما هو بحكم بهوى، مقدمات شرعية ادعى أنه أن في ذمته أو في ذمة زيد له مبلغ كذا وطلبت من بينه فقال ما عندي بينه، ثم طلب من المدعى عليه اليمين فحلف، حكم القاضي بهذا الحلف. إن كان المدعى عليه في يمينه كاذبا لا تحل له بحال، وإن كان من أهل العلم يقول تحل له بالحكم، لكن عامة أهل العلم على أنها لا تحل له لأنها قطعة من نار، ولو كانت حلالا ما صارت من نار. وهنا هل يلزم أن يصرح يتلفظ بالطلاق لتحل من بعده بيقين، أو نقول هذا من باب الوسوسة كمن أصابه ما لا يدري أو مر بجوار ميزاب لا يدري هل أصابه منه شيء أو لم يصبه شيء، يقول ارجع تحت الميزاب وخلي يصيبك بيقين من أجل أن يرتفع الوسواس، هذا لا يجوز بحال. أما في مسألة الطلاق لا سيما مع القول بقوة الرأي الآخر، على كل حال بالنسبة للمفتي عليه أن يفتي بما يدين الله به ولا يلتفت إلى غيره، يفتي بما يدين الله به ولا يلتفت إلى غيره. يوجد مثل هذا التردد عند من لم تكمل عنده الآلة في الاجتهاد، فيكون عنده شيء من الاضطراب، وحينئذ يأمره بلفظ صريح يسجله بلفظه من أجل أن لا يستدرك عليه، لأنه لو حكم بالطلاق في مثل هذه الصورة لكانت فتواه مخالفة لما يفتى به في الدوائر الرسمية، فيخشى من السؤال والجواب. فيقول تلفظ من أجل أن يلفظ أن يكتب اللفظ الصحيح، يا أخي إذا أنت ما أنت مرتاح أحله إلى غيرك، تقول مثل هذا اللفظ يفتي به ولا نذهب إليه. فقال له زوجي لا لن أتلفظ بالطلاق، وإذا تلفظ استجابة لطلب هذا هل تعد طلقة ثانية أو لا تعد، أو هي تأكيد للأولى؟ نعم هو ما قصد طلاق ثاني، الذي يظهر أنه تأكيد للطلاق الأول. لن أتلفظ بالطلاق ولكن الشهود يشهدون بإثبات الواقع إن كانت طلاقا على فتواك، قال هي طلاق طلقة واحدة وتلفظ أمامي بالطلاق. أنا أقول مثل هذا التصرف إنما يبعثه مسألة التردد في الوقوع وعدمه، فيريد أن يقع الطلاق بدون تردد، أو يخشى من المساءلة أوقع طلاق الفتوى على خلافه، فيريد أن يثبت في الوثيقة التي يكتبها طلاقا صريحا لا يستدرك عليه. وثبت في الصك أنه حضر لديه فلان ابن فلان لإثبات واقعات الطلاق بدون تلفظ به أمام القاضي، ولكن المحكمة لم تصادق على الصك. ثم سافر لمكان عمله وإقامته وأخبر القاضي بقصة كاملة، فقال القاضي ماذا كنت تنوي، طلاقا أو تهديدا؟ فقال له تهديد. فقال هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. فقال له زوجي خلاص سأطلق الآن. فقال له القاضي اعتبرنا ما حصل طلاقا فلا يجوز لك تطليق مطلقتك ولا يحق ذلك، وإذا اعتبرنا الأمر ليس بطلاقا فلا بأس، فهذا لن يعرف إلا بسؤال مفتن إبراء للذمة فيما تقولون في هذه المسألة. ومثل ما ذكر يعني المسألة لا شك أن الفتوى على عدم وقوع الطلاق المعلق بشرط يقصد منه الحبس أو المنع، ويكون حكمه حكم اليمين، تكفر بكفارة يمين، وهذه المسألة لا يحلها إلا الجهة المخولة لذلك، فيكتب للمفتي ويجيبه إن شاء الله تعالى. يقول ما المقصود بكلمة وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم في هذا الحديث، وكيف يطبق ذلك الإمام عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر في صلاة الفجر وثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد منك على كل شيء قدير 10 مرات؟ هذا بالنسبة للمأموم بالنسبة لصلاة الصبح وباق على افتراشه كالتشهد، وفي صلاة المغرب وهو متورج لا يغير جلسته وثني رجليه قبل السلام، يستمر حتى يقول لا إله إلا الله إلى آخره 10 مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب. وأما بالنسبة للإمام فهذا معارض بالانصراف إلى المأمومين لفعله عليه الصلاة والسلام، فلا يدخل في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقتدي به كل مسلم فيما يخصه. السلطان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في الأحكام، القاضي كذلك، الإمام في الصلاة يقتدي به في الإمامة، والمأموم يقتدي بأقواله التي لا تختص بالإمام وأفعاله، وأيضا ما يوجه المأموم إليه مما لا يصلح أن يفعله الإمام هذا يكون ما يختص به المأموم كما هنا. يقول هل يجوز، أو تقول هذه أم أحمد تقول هل يجوز للمرأة الإنكار على الرجل الأجنبي وهي مع مجموعة نساء أو مع محرمها، كان تكون في سيارة أجرى ومشغل موسيقى فتنكر عليه ليغلقه، وما ضابط إنكار المرأة على الرجل الأجنبي؟ أولا وجود المرأة مع الرجل الأجنبي إن كان مع خلوة فهذا منكر يجب إنكاره، وإن كان معها محرمها فلتخبر محرمها لينكر، فقل أنكر عليه فتنكر بواسطة المحرم. وأما إذا كانت في مكان عام وسمعت فبالكتابة أو بتبليغ من تجوز لها محادثته، على أن من أهل العلم من يرى أن صوت المرأة ليس بعورة إذا كان صوتا عاديا من غير خضوع، فالمنهي عنه الخضوع. فإذا أنكرت بأسلوب مناسب من غير خضوع لا يظهر منعه، لا سيما على القول بأن صوت المرأة ليس بعورة، وأما عندما يقولنا عورة فتنكر بكتابة أو بإشارة أو بواسطة من يسوغ له الإنكار. يقول وجدت اختلاف في المتن والسند عند حفظنا لمتن 40 والعمدة، وذلك باختلاف الطبعات ودور النشر فما هو التحقيق المناسب؟ وهل لهذا الاختلاف أثر في حفظنا؟ على كل حال يوصى الطالب طالب العلم الذي يريد الحفظ إذا أراد أن يحفظ هذه المتون أن يرجع إلى الأصول. النووي عزا الحديث للبخاري ومسلم يرجع إلى البخاري ومسلم ويتأكد من صحة اللفظ وأنه نقل بحروفه، وإذا وجدت هناك فرق فليتصور هذا الفرق ويحفظ الصحيح. يقول: هل يجب على طالب العلم أن يتبنى قول إذا كان هناك خلاف قوي بين العلماء؟ نعم، عليه أن يعمل بقول واحد ولا يكون عائرا بين قولين، مرة يعمل بهذا ومرة يعمل بهذا. والترجيح الأصل فيه الدوران مع الأدلة، فإذا كان طالب العلم مبتدئا لا يستطيع أن يتصرف ويتعامل مع الأدلة ويرجح، فإن هذا يرجح باعتبار القائلين فيقلد أوثقهما وأعلمهما، لأنه حينئذ يكون فرض وفرض العامي سؤال أهل العلم، فإذا اختلف أهل العلم فيقلد الأوثق، قلد الأوثق ولا يعمل بمقتضى هواه. يقول: كما تعلمون أن فصل الصيف موسم للزواج، وعندنا في ليبيا بعض الأمور ونريد الحكم في هذه الأمور. أولا، الذبح عند دخول الزوجين لموقع العرس الخيمة، إذا كانت لوليمة العرس فهذه شرعية بل واجبة، وليمة العرس واجبة، وإذا كانت لأمر آخر إما لطرد عين أو تقرب إلى جن لئلا يصيبوهم بشيء فهذا هو الشرك، نسأل الله العافية. يقول: جلوس الرجل بجانب زوجته على المنصة مع وجود النساء الأجانب، هذا دخول الرجال على النساء ممنوع. نعم، إذا كنا متحجبات وأمنت فتنة وحاجة داعية إلى ذلك، وإلا فالأصل أن المرأة لا ترى الرجال ولا يرونها. يقوم موكب السيارات بالدوران حول المقبرة، هذا إشكال كبير. لماذا حول المقبرة؟ هل هذا بنية طواف أو بنية تبرك أو بنية؟ لا شك أن هذا بدعة. يقول هذا من جنوب إفريقيا، يقول: فتحنا دكانا أنا وزميلي نقتسم الربح 50% والخسارة أيضا، أنا أعمل بالدكان وهو لا يعمل وأخذ 2000 مقابل العمل شهريا ثم نقسم الربح بيننا على نصفين، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، الأجرة في مقابل العمل، الأجرة في مقابل العمل، والربح يكون على قدر الأموال. يقول: أنا شاب من الله علي بالاستقامة، وكنت لا أعرف حكم الغسل من الجنابة، فربما صليت وأنا على جنابة، فما حكم ذلك؟ هل علي إعادة الصلوات مع أنني لا أدري العدد؟ كنت على ذلك حوالي 7 سنين. إذا كنت لا تعرف العدد أو تعرفه لكن يشق عليك مشقة بالغة، فأنت تغتسل فورا وتستقبل الصلوات اللاحقة بطهارة تامة ولا تعود إلى مثل ذلك وتكثر من النوافل. يقول: لم أفهم كيف يكون النصف للبائع والمشتري. النصف للبائع كما جاء في قصة جرير بن عبد الله البجلي، ذهبت إلى محل تجاري ووجدت عنده سلعة، فإما أن يكون من باب الخطأ أو لا يعلم قيمتها الحقيقية أو آلت إليه بإرث أو هبة أو ما أشبه ذلك، فوضع عليها قيمة رخيصة جدا فيها غبن، فمن النصح له أن تقول: هذه السلعة تستحق أكثر، كما فعل جرير ابن عبد الله البجري لما اشترى الفرس 300 وتم الإجاب والقبول، فقال له: إن فرسك يستحق أكثر، فما زال به حتى وصل إلى 800. هذا نصف للبائع. نصف للمشتري: إذا دخلت محل تجاري ووجدت السلعة مكتوب عليها قيمة وأنت لا تعرف قيمتها فقلت: بكم هذه القيمة؟ قال: بألف. قلت: هذا ألف. فإذا كانت هذه السلعة قيمتها غير مطابقة لما في الأسواق، يعني كانت هذه السلعة عند صاحبها قديمة أو جديدة بسعر مرتفع ويوجد عند غيره ما هو أرخص من ذلك، فمن نصف المشتري أن يقال: هذه القيمة عندي بهذا المبلغ ولا أستطيع أن أبيع بأقل، لكن عند فلان تجد أرخص، تجد أرخص. لكن ما السائد في أسواق المسلمين اليوم؟ السائد في الغالب العكس، يعني تأتي إلى محل، وهذا في الغالب من يتعامل مع النساء، وبعض الرجال يرون أن الجودة تابعة للقيمة، الجودة تتبع القيمة. فتأتي المرأة أو الرجل إلى محل الأقمشة مثلا، فتشتري المرأة لنفسها قطعة من القماش ويشتري الرجل لزوجته، فإذا قال له صاحب المحل المثل 300 ريال اشترت المرأة بدون تردد، قالت: لو صار 250 يعني يمكن تماكس 250 260 270 ثم يبيعها، وهي في الحقيقة قيمتها لا تصل إلى 20 ريال، وهذا واقع. لكن ما السبب الذي جعل صاحب المحل يرفع القيمة إلى هذا الحد؟ يقول: لو أقول قيمة 20 ريال ما اشترت. تقول: هذا ردي. ويحدثنا شخص من زملائنا: جلس صاحب محل فجاءت امرأة لتشتري، قالت: بكم هذا القماش؟ قال: المثل 20 ريال، 120. قال: 120. قالت: عطنا 4 أمتار 3 أمتار بقدرها، فقطع لها 3 أمتار ووضعها في كيس وذهبت. فيقول: فقلت له: أما تخاف الله؟ هذه نفس القماش، هذا معي بالكيس، أنا اشتريته من جارك 15 ريال المثل، فسبي 10. لكن لو أقول له 15 ب10 ب20 ما اشترط. فهذا لا يخول بحال من الأحوال أن ترفع الأسعار، هذا لا يخول. والرزق بيد الله جل وعلا، والبركة من عندي، وجاء النص على البركة مقرونة في الصدق: من صدق وبين بورك لهما في بيعهما. ولن يبارك لهذا بهذه العلة أبدا، وليست بمبرر لرفع الأسعار. يقول: ما هيئة اليدين في الجلسة بين السجدتين على الركبتين، مبسوطتين على الركبتين؟ يقول أيضا: هذا في ليبيا. أو تقول: عندنا عادة في أفراح الزواج، وهو أنه إذا أراد الزوج أن يدخل زوجته إلى مكان العرس، قام أحد الرجال بذبح شاة، ويقوم الزوجان بالدوس على الدم المراق من الشاة. ما حكم هذا الذبح مع العلم أن الزوج يجلس مع زوجته على المنصة إلى آخره؟ هذه السائلة هي السائلة السؤال الأول. فتبين أن المراد الذبح ليس المراد به من أجل وليمة العرس، وإنما هو من أجل الدوس على الدم، وهذا هو الشرك بعينه. الله أعلم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ العلامة النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،